نحن اليوم مع الكرم ومع الأخلاق الحسنة ومع الرجولة ومع المروءة. أنا اليوم مع مجموعة من الجزائريين. كيف هاجروا إلى بريطانيا؟ ما هي القصص التي حصلت لهم أول ما وصلوا إلى هنا؟ هل كانت النظرات والتوقعات التي رسموها في أذهانهم قبل مجيئهم كانت حقيقية؟ هل رأوها على الواقع؟ ما هي الهموم التي يعيشها المهاجرون؟ لماذا ذكر بعضهم أنه منذ 10 سنوات لم يرى أمه وأباه؟ هل تزوجوا من أهل هذا البلد؟ وما هي نتيجة هذا الزواج؟ تعالوا اليوم ندخل إلى مطعم لأحد كرماء الجزائريين ونجلس معهم لنسمع إلى همومهم. السلام عليكم جميعا. السلام عليكم. كيف أهل الجزائر كلهم؟ الحمد لله. إن شاء الله بخير. الحمد لله. الحمد لله. يا مرحبا بكم والله. نبيل وياسين ومحمد وسلمان وخالد. الله يحييكم. أنا أشوف ما شاء الله العرب هنا في بريطانيا كثير منهم من المغرب العربي. ولا يا خالد؟ نعم. كم تقريبا بدأت يعني ما أود أني أسميها هجرة لكن مجيء المغربيين عموما سواء التوانسة والجزائريين أو مغاربة أو كذا قبل كم سنة تقريبا؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يعني هي بكل تسميتها هي هجرة. الهجرة هذه بدأت في وقت الاستعمار. من ظروف الاستعمار الفرنسي على المغرب العربي يعني. المغرب العربي هي أقرب نقطة لأوروبا. احنا عندنا الجزائريين لا لا لا لا بعد مثلا ما تكلمش على فرنسا، نتكلم على لندن. لندن بعيدة عن الجزائر العاصمة حوالي 1800 كيلومتر. أقرب من بعض المدن الجزائرية على العاصمة الجزائرية. عجيب. نعم. الجزائر يبدو لي نعم. من الجزائر طول الجزائر طولا عمقا يا 2200 وحوالي 25 كيلومتر. ما شاء الله. الجزائر العاصمة على لندن 1700-1800 كيلومتر. طيب ثم سكان المغرب العربي كل قرب من أوروبا. بها الهجرة كانت سهلة. طيب هم يجوا هنا طبعا في الغالب طلبا لحياة أفضل، يعني عمل، يدور يبحث عن شغل، يبحث عن علاج، مدارس لأولاده وكذا، ولا لا؟ هذه الهجرة الأولى. الهجرة الأولى كانت قبل ممكن كم يا شباب؟ يعني قبل 40-50 سنة. بس 40-50 سنة. إذن اللي موجود الآن لندن فقط. إلى لندن. فرنسا أو دول. أها. أنا أتكلم عن بريطانيا. بريطانيا. يعني اللي موجود الآن هو الجيل الأول اللي جاء والجيل الثاني. Yes. ولا لا؟ نعم. الجيل الثالث اللي أولادكم لسه ما إيش يسمونها أنتم، من ولدوا ولا ما زادوا ولا إيش يسمونها؟ ما زادوا. يعني لسه اللي موجود الآن الجيل الأول اللي جاء والجيل الثاني اللي هم أولادكم. نعم. يعني كنت تحكي عن المغرب العربي. إي. هذه هي التسمية. بصح كي لكن كي تخصص. الجيل الأول اللي دخل بريطانيا الأكثرية هم المغاربة. المغرب. ليش المغرب؟ المغرب. اي. لظروف عدة. لظروف عدة. المغرب هو كانت أول دولة في المغرب العربي اللي عندها كثافة سكانية. لحاجة الأولى. ونوع الاستعمار اللي كان على المغرب ماشي كنوع الاستعمار على الجزائر. المغرب كان عندهم استعمار سياسي. يعني الدخول والخروج من المغرب ما كانش صعب. الغريب الجزائر. أنا أيضا ما أود أن يأخذ الكلام عن الاستعمار وغير لأني أريد أكلمكم عن واقع الجالية. نعم. إيه لكن سؤال أخير. الكثير من الناس في الجزائر ربما الكل لا يتكلم فقط العربية، في لغة أخرى أظن الإنجليزية أو الفرنسية. فرنسية. بل بعضهم ربما لا يعرف العربية جيدا ويتكلم فرنسي. نعم. أنا أذكر قبل سنوات يتصل ببعض الناس يسأل فتوى يعني من الجزائر، فأتفاجأ يبدأ الكلام بالعربي ثم يقلب فرنسي. أنا أقول في نفسي ما فهمت، يمكن لأني أتكلم بسرعة، فأقول له يا أخي تكلم ببطء، يعني تكلم بأسلوب بطيء لأني أظن عربي سريع، فيبدأ يتكلم فرنسي. يعني يبدو أن اللغة الفرنسية صارت تغلب عليه. يا في الحقيقة في الجزائر نهدرها كبلد 132 سنة استعمار فرنسي. خلى أثار كبيرة. الفرنسية بالنسبة لنا الجزائريين هي غنيمة حرب. اللغة. اللغة. واستطاع الجزائريون جزأرة الفرنسية. جزأرة الفرنسية. هناك كلمات فرنسية جزائرية قلبناها جزائرية. لا لا مثل مثل مثل أعطونا ساعدونا يا شباب. مثل قائد. كلمات فرنسية وقلبت جزائرية. نعم كما يقولوا قائد. قائد. قائد. ولا بلاد. قائد هذه حتى في الإنجليزي قائد. بلاد. بلاد. يا فرنسيين يقولوا بلاد. بلد. كان مصطلحات جزائريين دخلوهم على الثقافة الفرنسية. يعني تأثير كان من عندهم ومن عندنا. خاطر الاستعمار الفرنسي بالنسبة للجزائر كما إسرائيل وفلسطين استعمار استيطاني. فرنسا ما اعترفت باللي دولة جزائرية. اعترفتها قطعة من فرنسا. طيب أنا بسألكم عن اللي هاجروا بس يا جماعة أعطونا شاي أعطونا كابتشينو. اتقوا الله إن كنتم مؤمنين يا جماعة. إلا إيش اسمه هذا؟ ما اسمه؟ فريد. يا فريد ارحمنا رحمك الله يا أخي واعطنا من هذه الحلويات يا أخي. أنت هذا نوع من العذاب ترى لا يجوز. الآن يا جماعة أنا لاحظت أنا كنت قبل فترة في بعض البلدان في الاتحاد الأوروبي ولاحظت عدد من المغرب العربي الذين جاءوا تهريب ما عندهم طبعا وظائف ما تيسر لهم إقامات فكان وضعهم يعني المادي غير جيد وكان المراكز الإسلامية تتعاون معهم يعني يعني يساعدونهم وكذا. هل الآن الذين جاءوا إلى هنا فعلا حصلوا اللي يريدون أو لو أنه يا أخي جلس في بلده وشاف له شغلة ربما يكون أحسن؟ آه يا سلمان فيهم كثير من المهاجرين يعني المغاربة فيهم اللي يعني اللي حصل كما نقولوا العمل فيهم الزواج اللي يأتي من أجل الزواج فيهم اللي يأتي كل يعني كل إنسان وظروفه مرهد كي يهاجر بسبب دين. أنا أتذكر في الجزائر في التسعينات زمن التسعينات يعني كان الملتحي الإنسان الملتحي لا يستطيع المشي في الشارع أو كما نقول يعني الطفلة المنقبة نظلك في التسعين وقت التسعينات وقت التسعين للخمسة وتسعين هذا الزمن يعني كل إنسان كيف هاجر يعني كل إنسان وظروفه كان اللي حصل ما يريد كل وكان اللي يعني ما كان اللي عنده 20 سنة تسألوا له هنا يعني معامل يعمل في البلد هذا وكان اللي عنده 4-5 سنوات حصل كثير يعني كل إنسان وظروفه. طيب السؤال يا جماعة الذين جاءوا إلى هنا اللي سكنوا في بريطانيا أو في غيرها في أوروبا هل فعلا صار أحوالهم أحسن منهم لما كانوا هناك؟ أنا بيلا ما سمعنا صوتك. أنا شيخ يعني أتحدث عن نفسي يعني نعم. أنا دخلت يعني دخلت أوروبا بطريقة غير شرعية. أي دخلت يعني تهريب طمعاً كيف دخلت يعني في مراكب في البحر؟ لا دخلت بوثائق مزورة يعني. زين يعني دخلت على أنك إيش؟ طمعاً يعني كنت أتوقع. إيه كيف يعني دخلت باسم آخر؟ نعم باسم آخر. انتحار شخصية. أيوة بعدين لما جئت هنا قدمت لجوء وخلاص صرت نظام. لجوء يعني صرت أشتغل يعني عن جزائريين بدون أوراق. لكن الآن نظامي أنت. الآن أنت. ما زال يعني. يا رب يسر أمرك يا رب العالمين. آمين إن شاء الله. بالله يبلغ الشرطة يا أخي. مسك الرجال. طيب فلما جئت إلى هنا أنا عندما كنت في الجزائر كنت يعني أتوقع في هذه أوروبا يعني كما كانوا يصورونها لنا بلاد الجن والجن والأموال والمتعة والحياة ولكن يعني تفاجأت يعني كيف أنت أول ما جئت سكنت سكن يعني جيد أو سكن أي كلام؟ لا والله كنت تعبت يعني تعبت يعني في الحياة الأولى يعني كم حوالي لما جئت؟ لا يعني أنا ما دخلت يعني عندي 4 سنين. ها جديد. أنا هاجرت عن طريق تركيا. طريق تركيا دخلت إلى اليونان. طيب ولما جئت وجدت عمل فعلا ما شاء الله بارك الله فيك بارك الله فيك الله يزوجك يا أخي أجل الله يوفقك مع زوجتك ذرية شيخ ويرزقك الذرية الصالحة يا رب العالمين بارك الله فيك بارك الله فيك. خلاص احنا أجل ندبر نفسنا يا شباب أنتم اشربوا من هذا العصير وأنا سأخذ هذا أغلبكم به. أنا ترى لا أريد ماء. طيب لكن هل فعلا أحوالهم هنا تكون أحسن؟ ما شاء الله ما شاء الله بارك الله فيك شيخ. يعني الأحوال تتكلم يعني من أي ناحية يعني؟ يعني أنا أقصد الآن الناحية المالية أنا أقصد نوعا ما تكون أفضل يعني الآن الشباب الجزائريون الذين هناك لما الواحد منهم يرغب أن يأتي إلى هنا ويقول أنا سأذهب لأعيش حياة أحسن، هل فعلا لما يأتي يجد حياة أحسن؟ يعني كل إنسان وظروفه. إذا كان إنسان في الجزائر عايش في يعني في حالة كما نقول يعني حالة سيئة، لا مال ولا يعني كل شيء، لما يأتي إلى بريطانيا بتأكيد بريطانيا أفضل، بتأكيد بريطانيا أفضل. يعني كل إنسان وظروفه في الجزائر، يعني اللي عنده المال في الجزائر وظروف أحسن يعني ما يأتي هذا البلد، يعني كل صراحة يعني ما يأتي ما هذا البلد. يعني خالد إيش رأيك أنت؟ يعني هي رسالة كل واحد يحملها مع نفسه. كما يقول في القرآن من كانت هجرته لله ورسوله في السنة، فهجرته لله ورسوله، ومن كانت هجرته للدنيا يصيبها فهجرته لما هاجر عليه. دوك احنا مش للجزائريين، كم الجالية العربية والإسلامية، كل واحد عنده النية الخاصة مع تغير النيات علاش طلعت الغربة هذه. كان يقعد الأمر توفيق تاع الله سبحانه وتعالى. تسمى بعملية حسابية، واحد ما يقدر يعطيك عملية حسابية دقيقة من نهار خرج من بلده، تختلف من شخص إلى شخص، من شخص إلى شخص. طيب كيف تبقى علاقتهم بأهلهم؟ يعني هو اللي يدخل إلى هنا بطريقة غير نظامية ما يستطيع يخرج كل ستة أشهر يزور والده والدته. هذه هي الضريبة ولا لا؟ هل في الضريبة. ناس الآن هنا يا جماعة مضى له سنوات طويلة وهو ما رأى والديه؟ ثمان سنوات ما شفتهم؟ شفتهم لكن هم يأتوا إلى هنا يعني. طيب ليش ما تقدر؟ لماذا لا تستطيع؟ يعني ظروف ما تستطيع، الظروف المالية يعني؟ ليس ظروف المالية، يعني ظروف يعني النظام، كل شيء، الأوراق، كل شيء. نعم فيها الوثائق. أشياء فيها يعني بالشيء اللي تأخذ أوراق، لازمك زواج، لازمك يعني كم من شيء يعني بس تأخذ يعني هذه الأسباب يعني. وسهل الآن لما الواحد يأتي هنا وبعدين يريد يتزوج حتى يأخذ الأوراق، سهل أن يتزوج؟ يعني صعب، صعب الزواج، صعب. ليش؟ يعني البنات نفسهم يفهمون أنه مثلا يريد الأوراق أو كيف؟ وأنا أتكلم عن نفسي، أعطيك أنا عندي 3 أشهر تزوجت وطلقت، شهرين طلقت، طلقت أسباب دينية، ما هي أسباب أوراق، ما هي أسباب حتى شيء، أسباب دينية. يعني لما تزوجت يعني طفلة هي غير مسلمة، يعني من أهل كتاب طفلة، يعني رأيت اختلاف كثير يعني في. وأنت نفسك ما ارتحت، ما تشعر أن هذه زوجتك؟ ما ارتحت، يعني لما تكون أول يوم والآخر يوم ما ارتحت. يعني لما تكون هي في طريقة تعاملها مع الناس، في حجابها، في خروجها في الليل في النهار، ربما هي تشرب الخمر، تقول أنت كيف هذه زوجتي يا جماعة، أنا لا أرضى أن تكون. ما استطيع. أي شهرين يعني قعدت شهرين وطلقت، يعني زواج شرعي، يعني زواج شرعي. تأكد سألت يعني ناس قال لك يعني تزوج من أهل كتاب يجوز. لكن كان يعني الظروف يعني البنت كما كنت أقول يعني خمر وكم من شيء يعني. لأن هي طبيعة حياتها هكذا. شيخي حبيت يعني تتكلم لنا عن الزواج هنا في لندن، الطريقة الوحيدة لاكتساب الوثائق زعما لحمل حمل الوثائق الرسمية، تكون شرعية الوثائق الرسمية، تكون شرعية في البلد، الطريقة الوحيدة ليلجأ إليها الشباب هنا في لندن هي الزواج بأهل الكتاب. يعني هم يسمونهم يتخذون ذريعة أهل الكتاب، ولكن يعني في الواقع يعني كي تشوف يعني عندما ترى حياتهم حياتهم يعني تجد أنهم غير متمسكين بالكتاب، لا صلة لها بأهل الكتاب. سبحان الله، لا تذهب إلى الكنيسة ولا تقرأ الإنجيل ولا تعرف أي شيء من أحكام دينها أصلا. والأدهى والأمر في ذلك أنها غير محصنة، لا تجد يعني البتة في هذا البلد يعني مرأة محصنة. عفوا، غير محصنة كونها طبعا هي ليست بكرا، لكن بعد ما يتزوجها تصبح المرأة عفيفة، لا يعني لا تنام مع غيره وكذا. هذا جائز شرعا إذا كان المرأة بزواجها منك خلاص تركت ما كانت تصنع في السابق، وأنت أيضا تأكدت أنك تزوجتها وهي غير حامل وتزوجتها عبر وليها وكذا. لكن المشكلة إذا كنت أنت تزوجتها وهي بعد يومين تخرج مع صديق لها مثلا، أو تقول لك أنا والله بطلع مانشستر يومين وبعدين أرجع لك، طيب مع من؟ قالت والله مع البوي فريند حقي السابق بطلع يومين. هذا الذي لا يجوز، اللي ذكر الله تعالى الزانية لا ينكح إلا زان أو مشرك. لكن السؤال لما الواحد يكون يتزوج مثل هذه المرأة مثلا لأجل يحصل على الأوراق، هل في ناس تزوجوها ثم هو نفسه فسد دينه وكذا؟ إيش اللي يحصل له؟ ياسين ما سمعنا صوتك، ها شكلك متأثر جدا يعني عايش حياة متأثر. أنا كل واحد حكى على على لا إحنا ما نريد القصص الشخصية نعم عطونا يعني شيء عام أنا شخصيا متزوج بجزائرية متزوج جزائرية نعم تزوجت هنا ولا ولا هناك في البلد في البلد في الجزائر لأن كنا نتكلموا على هذا الناس هذوما اللي في جل الوثائق كما قال الأخ نبيل هذا هو السبيل الوحيد باش يولي الإنسان غير شرعي وثائقا يولي شرعي غير بالزواج سمعنا حكايات كثيرة وكثيرة يعني أنا متعين لي باللي الإنسان كي يجي بلاد الغربة عند هذوما الناس كل واحد علاش جا لهاد البلاد كان اللي جا في جال ظروف مادية كان اللي جا كل واحد له ظروفه نعم إيه؟ أنا متعين للإنسان اللهم إلا كان يعني ظروفه يعني شديدة من قبل ما يتخذ هاد هاد الخطوة هذه لازم عليه على الأقل على الأقل يتأكد من هذا الزوجة الزوجة الزوجة يتأكد من صلاحها وأخلاقها أنا نعرفه بلي هادو ما أهل الكتاب هذا مفروغ منه تقبلنا الخطوة الأولى هادو أهل الكتاب لكن الخطوة الثانية يعني لازم على الأقل تكون سلوك حسن أحسنت لازم تكون سلوك حسن هو الزواج هنا بالوثائق كان يتزوج بالوثائق وما عليه يكمل زواجه يشوفها بلي زوجها لباس بها وعندها سلوك حسن وكل شيء يكمل معها وينجمع أطفال أحسنت أحسنت ولا ربما هذا وهذه نقطة مهمة جدا نعتبر أنفسنا هنا كي جيت لهذه البلاد أولا كنت فخور نقول أنا جزائري أوف كورس أنا ما زالي فخور نقول جزائري بصح أنا نشوف روحي أولا سفير للدين تاعي أحسنت لأنه هذا فيري حاجة أساسية يعني ولا ربما بالسلوك تاعك يكون سلوك حسن يتدعو الناس إلى الدين الناس يسألوك أسئلة أحسنت. ليش درت هكا ليش درت هكا تقول لهم هذا الدين تاعي يقول لي هكا وناس ويتبحث طيب ناس ويتبحث عليها هل يا جماعة بعض التصرفات الحسنة الجيدة من المسلمين هنا فعلا نفعت في أن بعض الناس ربما يدخل في الإسلام بسببها أنا ودي أسمع من الشباب اللي وراء أحد يجاوب هذا السؤال ما اسمك؟ عادل يا عادل عندي صديق في العمل الحمد لله عنده واحد 6 أشهر ولا 7 أشهر دائما يسقسي على الإسلام يسقسي خطرة احنا مدينا نظرة مليحة للإسلام نعاونوهم نتعاملوا معهم بإحسان نهضروا مع بعضاتنا بالادب بالعقل بالعقل يسقسي يسقسي يسقسي يسقسي حتى يسأل عفوا يسأل هذه حتى لغه جزائريه هذه يسقسي جزائرية ولا فرنسية؟ لا جزائرية. لازم تحل مورس تاعها. يستقصي. طيب تفضل. تكلم ببطء حتى أقدر أفهم. يسأل على الإسلام وما معنى الإسلام. عنده 15 يوم. عيطنا في الهاتف يبكي. وش بعد سنة وش صرا؟ قال لك راني دخلت لدين الإسلام. دخلت دين الإسلام. الحمد لله. الله أكبر. هو طبعاً. تأثرا بتعامل المسلمين معه. تعامل المسلمين. طيب يا جماعة الآن. وهو من بولونيا. بولونيا أصلاً لكن مقيم في بريطانيا. هون في بريطانيا. يا جماعة طيب أبناء الجالية هنا. أنتم ما شاء الله أنا أرى بعض الإخوة ربما أكبر مني سنا يعني. وأكيد أن أبنائهم يعني كبار الآن. كيف تستطيع تضبط أبنائك أخلاقهم أصحابهم؟ يعني أحيانا بنتك يوصل عمرها مثلا 17 سنة 18 سنة طيب هي تريد أنها تخرج مع صديقها مثلا كيف تستطيع أنك تضبطون الموضوع بتجربة خاصة يعني عندي أبنائك أبنائك كبار واحد في عمره 9 سنين ونصف والآخر في عمره 7 سنين ونصف الله يحفظهم إيه؟ إن شاء الله يعني كي يكلموني ما يقولوش أبي يقولي أخي يقولون لك أخي. أخي. ليش؟ أنا علمت لهم يكلموني بهذه الطريقة باش نكون قريب منهم. آه زين. وفهمت لهم وقلت لهم باللي لازم يكونوا جميع سؤال يكون عندهم يجيبوا طرحوه لي أنا. ممتاز. ما يروحش يسمعوا للناس وش يقولوا. لا لأنه قادر يكون حاجة محرفة ولا. مجميع سؤال بدون تبوهات. إذا عندك سؤال أروح طرح لي أنا، أنا أخوك الأكبر. طيب وتحس أنهم فعلا يتفاعلون معك في هذا؟ لا الحمد لله. طيب لكن تبقى المشكلة يا جماعة، هل فعلا أبنائكم كيف تحلوا مشكلة يعني أنا أعطيكم يا صريحة، أنا قبل كم يوم رأيت واحد في أحد المطارات العربية، وكان جاي من إحدى الدول الأوروبية، وكان يكاد أنه ينفجر. بنته صار لها علاقة بشاب من تلك الدولة، وبعدين قالت أنا أريد أتزوجه، فقال أبوها يا بنتي هذا غير مسلم وشرعا ما يجوز، وبعدين هذا يلعب فيك شهرين ثلاثة أربعة سنة وبعدين يرميك، أزوجك شاب يكون صالح أو من أبناء عمك أو من أقاربك. يقول بعد يومين ثلاثة هربت البنت معه، والشرطة ما ساعدتني لأن النظام يمنع أنك تأخذها بالقوة منه، ويقول والآن أنا أكاد أني أنفجر، حتى أني فكرت أني أذهب وأقتله. قلت لا تتهور لا تقتله. هل هذه الأحوال موجودة فعلا؟ وكيف يتعاملون الناس معها؟ آه خالد، هي الأحوال هذه موجودة، لكن هذه الأمور اللي نتكلموا عليهم هذه نتائج. نتائج والله نتائج صدق. لأسباب تربية الأبناء هنا في البلد هذا لازم له تضحية. هي التربية بصفة عامة، يعني ننظر للتربية بصفة عامة، أن التربية بصفة عامة مقسومة ثلاث أقسام: البيت والشارع والمدرسة. زين. لو كان ربي ولدي في الجزائر ولا في بلد مسلم، البيت كما في إنجلترا كما في الجزائر، شارع مسلم بالسلبيات ديالو، والمدرسة مدرسة إسلامية بالنواقص بالفوائد تاعها، خاطر قضية اجتهاد في المنظومة التربوية. حلو. بصح هاد من ثلاث أمور يكملوا بعضهم. بصح هنا اللي يربي أبنائه هنا يعني يحتاج تضحية كبيرة، لازم يتعب جدا. وش يدير؟ لازم يراقب أولاده في البيت، وعنده عدوين هي الشارع والمدرسة، لأنهم هو يربي على شيء وهم يربوا على شيء آخر. وأي طفل يلحق المدرسة عندهم الشغل بالعربي المشرف الاجتماعي. كل أسبوع يسقسيه، أبوك عيط عليك ولا لا، أبوك يسقسيك ولا لا، أبوك تسمى كين عملية توازن. طيب خالد، هل هذا سبق أن حصل؟ يعني أنت الآن لو أنا جبت ولدي قبل أمس معاي، أنا جبته معاي بريطانيا، ردوا معاي أكيد، فجايبه معاي أسبوع، فقبل أمس زعلني أنا في الرياض، إذا زعلني أرفع يدي وأضربه ويتأدب. فلما جيت غضبان عليه قال لي بابا ترى أتصل الآن 991 أو 001 أو رقم أنا نسيت كم 999، قال والله أتصل وأسجنك. قلت يا ولد خلينا هادين لك الوعد الرياض إن شاء الله لما نرجع. هل فعلا ممكن بعض الأبناء فعلا يتصل ويشتكي والده؟ عملية غسيل مخ هنا. هل حصلت أحد منكم يذكر يا جماعة مثال؟ لا مش هنا بس حصل. خالد خلنا نسمع عجل من الاسم الكريم أبو الطيب. وأنت ما شاء الله عليك طيب. أهلا الله يبارك فيك. شيخنا جميعا ما يحتاج. الله يحفظك. أنا شفت كل الأمور في هذا البلد. أنت أبو الطيب كم صار لك؟ كم سنة هنا؟ يعني تقريبا حوالي 35 سنة. ما شاء الله قليل يا 35 سنة. قبل كل الأمور اللي أنت تحدثت عنها موجودة، يعني الواحد ما يخطيها ولا شيء. بين المسلمين وبغير المسلمين، في أولادهم وفي غير أولادهم، يعني بنات تهرب وبنات تهرب من الجهتين يعني. فتربية فعلا صعبة جدا، يعني ما الواحد ما يكذب عليك. أنا جد الآن هنا في البلد هذا الحمد لله استطعت بفضل الله أن يعني أنك تحافظ على أبنائك. الحمد لله رب العالمين.